السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فتخيل يا أخي الكريم لو أنت ماشي في الشارع وأنت في وسط الطريق لقيت لوحة متعلقة، لوحة مرسومة بالإيد، وكانت لوحة مبهرة في غاية الجمال، لابد انك انت هتقف قدامها، ولابد انك انت هتتأمل فيها، ولابد انك انت هتسأل مين اللي رسمها، ولابد ان هي هتعلق في ذهنك وهتفتكرها بعد كده باستمرار. انا عايز اقول اذا كانت اللوحات الرائعة اللي رسمها البشر بنقف قدامها ونتدبر فيها، امال اللوحات المبهرة المذهلة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها في الكون في كل مكان، ليه ما بنقفش قدامها ونتدبر فيها؟ اللوحات المبهرة اللي ربنا خلقها يا جماعة، التدبر في خلق الله، التدبر في عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني اذكر في يوم من الايام كنت بذاكر انا واخ زميل، يعني فيعني ببص من البلكونة كده، وكانت بلكونة على النيل، ببص في البلكونة وكانت ساعة قبل الغروب بنصف ساعة، لقيت الشمس بتغيب ولقيت سحابة ضخمة قدام الشمس، السحابة بتقطع حتت صغيرة والشمس جاية من وراها، فمنظر اشعة الشمس وهو جاي من وسط السحاب المتقطع منظر والله يا جماعة كاد قلبي ان يطير من شدة روعة هذا المنظر. لوحات في كل مكان من مثل هذه اللوحة ما بنقفش قدامها ليه؟ يعني مرة يعني كنت يعني بتفرج على شريط صور طبيعية، فلقيت في النص صورة لطاووس، طاووس وهو بيطير، يعني هو بدأ يرفرف بجناحاته كده وبدأ يطير في ضوء الشمس، صورة ينخلع لها القلب. وفي كل وقت وفي كل ساعة من الليل والنهار وفي كل مكان هتطلق بصرك في اي خلق من خلق الله هتجد ما هو اروع. من يومين ثلاثة وكنت انا واثنين من الاخوة اعتقد من اللي قاعدين قدامنا في الدرس دلوقتي، وكنا في مكان خلوي كده، يعني ايه، بنتدبر بنذكر الله سبحانه وتعالى، فبنتكلم عن ربنا وعن هيمنة ربنا على كل شيء في الكون، بنتناقش في حاجة من مثل هذا الامور. والله يا جماعة اقسم بالله وانا ببص في الشمس لقيت السحاب اللي قدام الشمس عامل كلمة الله. لو انا جبت قلم جاف وكتبت كلمة الله مش هتطلع احسن من المنظر اللي السحاب كاتبها. كلمة الله قدامنا انا انبهرت لما شفتها، فقلت للاتنين اللي جنبي بصوا كده، فالاتنين قالوا سبحان الله. يعني واحد منهم علق تعليق جميل جدا جزاه الله خيرا، قال ما هو السماء الرائعة دي ما ينفعش لو اتكتب اي امضى عليها غير امضى كلمة الله سبحانه وتعالى، هي دي الكلمة اللي ينفع تتكتب على السماء البديعة دي. يعني خلق الله، خلق الله سبحانه وتعالى، عايزين يبقى لنا حال في التدبر في خلق الله. كل طلعة شمس وغروبها لوحة لازم انك انت تقف قدامها وتتدبر فيها. كل طلعة قمر من اول ما يبقى هلال لغاية ما يبقى بدر تمام، كل هطلة مطر ومنظر سحاب في السماء، كل منظر جبل مع بحر مع خضرة، كل منظر، يعني الشتاء جاي اهو ان شاء الله، في الشتاء بتلاقي بالليل السحاب مالي السماء والقمر من ورا السحاب، يبقى لوحات بديعة في السماء. وفي الساعة الأخيرة قبل الغروب الشمس بقى من ورا السحاب، بتبقى لوحات أخرى بديعة. عايزين نقف أمام هذه اللوحات يا جماعة. كل بحر ونهر ومحيط، كل ملمح من ملامح جسمك من أول صوابع إيديك وبنين إيديك لغاية كل شعرة في جسمك لغاية نمل عينيك، عايزين نقف قدام اللوحات الرائعة دي، كل زهرة وكل طير وكل فراشة وكل شجرة وكل ورقة شجر. مش عايزين ابدا حظنا من هذه العبادة العظيمة، العبادة اللي سيدنا ابراهيم وصل الى الله بيها، العبادة اللي ربنا لما اهل سيدنا محمد للرسالة اهله بعبادة التدبر في الخلق في غار حراء، العبادة اللي وصل بها الانبياء والاولياء والصديقين الى الله سبحانه وتعالى. ازاي العبادة دي تبقى مهجورة؟ ازاي العبادة دي يبقى كلنا قاعدين في المسجد دلوقتي معظمنا بيسمع عنها هو عمره ما عملها قبل كده ولا مارسها قبل كده، رغم ان ثوابها عظيم واثرها عظيم. ثوابها عظيم ازاي؟ ام الدرداء سئلت رضي الله عنها ما كانت افضل عبادة ابي الدرداء، قالت التفكر. والحسن رضي الله عنه كان يقول تفكر ساعة، ساعة واحدة بس تقعد تتدبر وتتفكر فيها خير من قيام ليلة. يعني احسن من 3-4 ساعات قيم بين ربنا. اي والله يا جماعة, لانها توصلك اكتر الى الله سبحانه وتعالى, وثمرتها عظيمة. احنا الليلة ما بنتكلم عن التدبر, بنتكلم بعد ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الذكر, ولازم ما دام اتكلمنا عن الذكر نتكلم عن التدبر, عشان ربنا بيقول في اخر آل عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين رقم واحد يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, رقم اثنين ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يبقى عبدت الذكر والفكر هم دول اللي تصل بهم الى الله. اتكلمنا عن الذكر المرة اللي فاتت, نتكلم عن الفكر المرة دي. عايزين نتكلم يعني كل صنعة تقدر تعرف مواصفات اللي صنعها من الصنعة دي. الكمبيوتر لا, ده اللي صنعه ذكي قوي. الاهرامات ده اللي صنعها قوي قوي. اللوحة الجميلة قوي لا, ده اللي رسمها انسان رقيق الحس جدا, والحس الجمالي عنده عالي قوي. طب الكون ده ما نقدرش نوصل منه لصفات الله سبحانه وتعالى, ما نقدرش نصل الى الخالق من التدبر في الخلق, ما نقدرش نصل الى الله من المخلوقات. نقدر والله يا جماعة نقدر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. وليكون ايه؟ من الموقنين. اليقين الكامل, اليقين اللي هو الايمان الكاذب, الايمان اللي لو جيت حياتك هينور بصرتك, الايمان اللي لو جيت حياتك هيغيرك تماما, هيقلبك تماما, هيقلب طباعك وشخصيتك وسلوكك ورؤيتك ونظرتك وجديتك واهدافك وطموحاتك وتعاملاتك وانطباعاتك عن كل الامور. الايمان اللي لو جيت حياتك هيغير عزيمتك, هيخليك بطل من الابطال. والا الصحراء وقفوا في وش فرعون ازاي؟ والا ابراهيم وقف في وش قومه ازاي؟ والا السلف جابوا منين العزيمة انهم يوصلوا الليل بالنهار في طلب العلم؟ عشان الايمان اللي كان في قلوبهم. يبقى الايمان ده هيخليك انسان بطل, الايمان ده هيقوي نفسيتك, لا قلق ولا وساوس ولا اكتئاب ولا الكلام ده كله. الايمان هيخليك انسان ثابت, انسان راسخ, مفيش حاجة اسمها حاجة تقف في طريقك او حاجة ترجعك عن طريق ربنا. الايمان لو جه يا جماعة, اليقين لو جه, مفيش شاب يقعد يقول ده وساوس وشكوك في الدين والكلام اللي احنا بنسمعه ده. كل ده باسبوع واحد تدبر في خلق الله ينسف تماما ويزول تماما. مفيش حاجة اسمها الملك هيتنزل في الثلث الاخير من الليل وانت نايم. ليه؟ لان اليقين جه في قلبك. وليكون من الموقنين. العبادة اللي ربنا عاتبنا انا وانت عليها على تركها عبادة التدبر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل انظروا, بصوا, تفكروا وتدبروا. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ربنا بيعاتبنا يا جماعة. كم مرة وقفت قدام مشهد من المشاهد الطبيعية وانت منبهر بجلال الله وإعجاز الله في الخلق؟ كم مرة وقفت قدام منظر من المناظر الطبيعية قلبك قاعد يسبح, بعد كده لسانك بدأ يسبح بعد ما قلبك بدأ يسبح؟ عايزين نتدبر. أول حاجة نتدبر فيها التدبر والتفكر في إبداع الله في الكون. إبداع الله, أيوة, لما ربنا يقول بديع السماوات والأرض, يعني السماء والأرض دي تحفة ربنا أبدعها. بديع السماوات والأرض, آه والله, القمر وهو بيدور حوالين الأرض, الأرض بتدور حوالين نفسها وهي بتدور حوالين الشمس, والقمر في نفس الوقت بيدور حوالين نفسه وهو بيدور حوالين الأرض, والقمر والأرض بيدوروا حوالين نفسهم وهم بيدوروا مع باقي الكواكب اللي بتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس, والكواكب والأقمار والشمس بتدور حوالين نفسها وهي بتدور حوالين مركز مجرة التبانة, وكل الهيلمان ده بيدور حوالين نفسه وهو بيدور حوالين المركز المرئي للكون. ايه المنظر المبهر ده؟ ايه المنظر العظيم ده؟ ربنا يقول لك رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. يعني ايه المشارق يا رب؟ المشارق يا جماعة يعني الكرة الارضية لما الشمس بتطلع وتشرق عليها بتعمل صور رائعة. لما الشمس بتطلع على الجبال, لا على الصحاري, لا على البحار, لا على الانهار, لا على المزارع. طب دي الارض. طب الكواكب, المليارات الكواكب اللي في الكون دي كلها ليها شموس زينا بالظبط, والشمس لما بتطلع عليها في الشروق او في الغروب بتعمل تشاكيل زينا بالظبط. المناظر المبهرة اللي في الكون دي من صنع مين ومن ابداع مين؟ من ابداع الله سبحانه وتعالى. بديع السماوات والارض. عشان كده يعني كان احد الشباب بيسألني بيقول لي يعني هو ربنا اعجز في خلقه كل شيء. قلت له قال لي طب المرض حكمته ايه؟ قلت له يا ابني البكتيريا اللي بتدخل الجسم وتعمل له امراض دي اما تيجي تقرأ عنها او تبحث فيها تحس انها ايه بالآية المبهرة. يا جماعة كل فيروس وكل ميكروب بيدخل الجسم عارف العضو اللي هيدخله ايه، وعارف انهي خلية في هذا العضو هيصيبها، وعارف هيعمل ايه بالظبط، وعارف هيسيب ايه وهيعمل ايه وهيحتل هذا الموقع. كل كأن البكتيريا دي معلمة زي وزيك بالظبط اعجاز، ومفيش بكتيريا تدخل على عضو غير العضو بتاعها، ولا على خلية غير الخلية بتاعتها، ولا تغلط في الاسلوب اللي هي بتعمل بيه المرض. اعجاز يا جماعة، اعجاز في كل شيء وابداع في كل شيء، حتى في المرض، حتى بوصف القبح وليس بوصف الجمال بس، حتى بوصف المرض وليس بوصف الصحة بس. فلما نسمع اسم الله او صفة الله بديع السماوات والارض، يعني ايه بديع السماوات والارض؟ اول معنى للابداع في اللغة اللي خلق حاجة بدون مثال سابق، مفيش اي مثال سابق وجات كده، وده ربنا سبحانه وتعالى. وكل المخلوقات دي ما كانش فيها مثال سابق، بل الانسان ما عملش حاجة لما شاف خلق الله قبلها. الطيارة الانسان شاف الطيارة قبلها، المصباح الانسان شاف الشمس قبلها. طب الطيارة يوم ما اتعملت كان شكلها زي الطيارة دلوقتي؟ لا طبعا تطورت، انما ربنا يوم ما خلق الخلق ما تطورش من يومها. ليه؟ الله خلق كل خلق في احسن واكمل صورة يمكن ان يوجد عليها. قال له يعني اللي ابدع ملايين الانواع من الكائنات دي، اللي ابدع كل اللي ابدع في الدنيا ده، لما يجي يبدع في الجنة عشان يمتعنا بالجنة هيبقى يبدعه شكله ايه؟ تاني معنى للابداع او لبديع السماوات والارض، اللي يقدر يعمل نماذج متعددة من حاجة واحدة، حاجة واحدة بس. يعني فيلا يقدر يعمل 100 تصميم لفيلا في من حاجة واحدة وهي الفيلا مثلا. فالانسان دايما له طاقة في الابداع ما يقدرش يتجاوزها. يعني ممكن واحد يصمم منظر سيارة جميلة، طب 5 طب 10، انه ما يقدرش يعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالى عمل من الطيور بس 9000 نوع، الكائنات الحية فوق المليون نوع في علم الاحياء معدودة. ابداع الله يا جماعة. كان احد علماء المسلمين يعني كان في ايام من الغزو الشيوعي كان في اندونيسيا، فكان قاعد مع مجموعة كبيرة من الشيوعيين في ندوة، فهو بيتكلم معهم عن اليقين بالله. فبدأوا يعني ايه بقى، يعني في ناس معترضة في ناس متوافقة، فقال لهم انا راجل عندي حتة ارض 10 متر في 5 متر او ما شابه يعني، وعايز حد يعمل لي تصميم هندسي ليها. في هنا مهندسين 10 رفعوا ايديهم، طب لو سمحت 10 ورقات يتوزعوا وقدامكم يعني دقائق معدودة وكل واحد يجيب لي التصميم بتاعه. 5 دقايق ولا 10 دقايق جابوا له التصميم، بص فيه قال والله حاجات كويسة بس انا لسه مش مقتنع، لو سمحتوا 10 ورقات تانية وهاتولي تصاميم تانية، انا عايز بيت كويس كده وفي جنينة صغيرة. فجابوا له تصاميم تانية، فانبسط وعرض الصور كلها قدام الناس، قال لهم شوفوا 10 مهندسين معرفوش ان هم من حاجة واحدة يبدعوا اكتر من منظرين ثلاثة، كل المناظر تكررت، انما الله ابدع في كل شيء. الاف الانواع من ورق الشجر، الاف الانواع من الازهار، الاف الانواع من الطيور، الاف الانواع من الحيوانات، 6 مليار عين وحاجب ورموش مختلفة عن بعض على وجه الارض، 6 مليار بصمة صبع مختلفة عن بعض، 6 مليار صوت مختلفة عن بعض، 6 مليار شكل وش مختلف عن بعض، 6 مليار نفسية مختلفة عن بعض، 6 مليار تمايز في كل شيء ما بين كل مخلوق والتاني على وجه الارض في البشر بس، في البشر. ابداع الله، خزائن الابداع عند الله لا تنفد سبحانه وتعالى. المعنى الثالث في الابداع او بديع السماوات والارض، ممكن الابداع يا جماعة ان انا اجيب حاجة الناس عملتها ولكن اعملها حلوة قوي، الفازة دي جميلة قوي، ده ابداع، ده تحفة. قال ده في مليون فازة بس دي تحفة، هو ده خلق الله. الجمال الباهر هو اللي بيلفتك في كل حاجة. يعني ده يا جماعة خلق الله دايما الحاجة الجميلة وكمان وصفتها بتؤدي على اتم وجه عكس الانسان. يعني الجامع ده مثلا في ناس واقفة مثلا ورا عمود او عمودين مش شايفاني، المفروض لو احنا عايزين الجامع ده يؤدي وظيفته تمام ما يبقاش فيه عواميد، بس عشان يبقى جميل وما فيش فيه عواميد الوظيفة هتختل ومش هيبقى متين، يبقى نحط عواميد يبقى الجمال هيختل. انما الله كل حاجة ابدع ما تكون في الجمال واعلى ما تكون في اداء الوظيفة. عينك اجمل حاجة فيك وتحفة واعجاز في الوظيفة، السحاب اللي في السماء منظر رائع في الجمال وبيؤدي وظيفته تمام، الجبال منظر رائع في الشموخ والجمال وبتؤدي وظيفتها تمام. طب اللي خلق الجمال ده كله يبقى هو جماله قد ايه بقى؟ بديع السماوات والارض، عايزين نعيش مع ابداع الله في الكون. طب ايه يعني، يعني لما تكون كله حاجات جميله كده وحاجات جميله يعني احنا ما بنحسش ليه؟ احنا ما بنحسش بالمناظر الطبيعيه دي ليه؟ عشان الف العاده. عشان كده لازم نكسر الف العاده. يعني الف العاده يعني طول عمرك بتصحى تلاقي شمس وقمر ونهار وليل وشجر ونهر وهواء، فانت متعود. انما يا جماعه لو كسرنا الف العاده، حاول انك انت تبص للحاجه كان اول مره تبص لها في حياتك. حاول كده تخيل اول مره الانسان يشوف على وجه الارض اول شروق شمس واول غروب قمر واول طلوع قمر واول غروب شمس واول مره الدنيا بتشتي، المطر بينزل، منظر مبهر. ايه ده؟ السماء بتنزل مطر. طب الارض بتطلع ميه لان الارض فيها ينابيع. طب السماء بتنزل ميه منين؟ مفيش في السماء ينابيع عشان تنزل. يا جماعه يعني احنا بنقول ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، ماشي مثل بيستعمل في موقعه، ولكن اوعوا تفتكروا ان انزال السماء ذهب وفضه اعظم واصعب من انزال السماء ميه. ده احنا عشان شفنا انزال السماء مية فاحنا تعودنا عليه. انما لو كان الانسان اول مرة تعود على نزول ذهب وفضة كان لو شاف مية نازلة يقول ايه ده؟ ازاي ان السماء لا تمطر ماء؟ طبعا السماء بتمطر ذهب وفضة بس. فعايزين يا جماعة نكسر ايه في العادة ده؟ لما سيدنا موسى العصاية القاها بقت تعبان كانت تعبان، هل دي معجزة اكبر من المعجزات الكونية اللي احنا شايفينها حوالينا؟ لا والله. التدبر في الخلق ده بيغسل لك قلبك، بيغسله. تخيل لو انت في الجيش بتاع سيدنا موسى اللي ربنا شقله البحر وشفت البحر بيتشق قدام عينيك، يقينك يزيد؟ يعني يقينك يزيد بشق البحر والبحر نفسه آية أعظم عند الله سبحانه وتعالى، ويقينك لا يزيد بيها. بقف قدام البحر كده وبص للامتداد اللانهائي للمية في الأفق، وبص للموج الجاي عليك، كل قطرة مية معجزة من معجزات الله، فيها من العجائب ما لا يحصي إلا الله، وتحت المية من الكائنات من عجائب الله. غير ان البحر ميته ملحة، لما بيطلع منه البخار فوق ويبقى سحاب ينزل لنا مية عذبة. قال طب ازاي؟ سبحان ربي. طب والبحر ده لو كان مية عذبة كانت البحار دي تعفنت لانها ساكنة في مكان، راكدة في مكان، كانت البحار تعفنت. مين اللي خلق الخلق بالابداع ده؟ يعني الشمس اللي سيدنا ابراهيم نظر اليها، سواء كان بينظر اليها على انه متدبر او بينظر اليها لانه بيعلم قومه كيف يصلون الى الله بالتدبر. الشمس دي سيدنا ابراهيم لما نظر اليها قال ايه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. انا وحدت وجهتي خلاص، انا عرفت هدفي خلاص، انا عرفت سكتي. انا ليا سكه واحده بس في حياتي وهي الله. طب انت لما بتبص للشمس ايه اللي بيتغير فيك؟ ايه اللي بيتاثر فيك؟ فلازم نكسر ايه في العاده. كان في احد الاخوه بيقول عايز يعني ايه اكتب ورقه تقريبا على النت او حاجه زي كده اقنع بيها غير المسلمين ان ممكن ربنا يخلق يعني طفل من ام بدون اب عشان معجزة سيدنا عيسى. فقلت له يا اخي وهو ما جيت طفل من ام واب مش معجزة، بس احنا اللي تعودنا عليها. ده معجزة مبهرة بس احنا اللي تعودنا عليها. يا جماعة القمر اللي في السماء ده لو انت بصيت له والله وقلبك مفتوح هتحس ان نهر من النور قلبك بيستحمى فيه. فكر يا اخي، فكر وانت تبص في كون الله. لما تجيب طير كده عصفور ولا طير ولا يعني اي طير صغير وهات بيضة وفكر من اللي مش تاجي من دي، البيضة دي فين فيها الرفرفة والصوصوة والمنقار والعين والريش؟ كان فين؟ هات يعني بص لأي انسان كده وافتكر منظر الحيوان المنوي، كان فين في المني ده الغضب والكبر والفرح والسعادة والمشاعر الرهيبة اللي الناس بتعيش فيها؟ وكان فين اللسان والعينين والشفتين؟ وكان فين الحركة والرايح والجاي؟ كان فين الكلام ده كله؟ يا اخي ازاي الارض السوداء تطلع صاق خشب بني يطلع ورق اخضر يطلع تفاحه حمراء؟ ازاي ده؟ دي غير دي غير دي غير دي، كل واحده مالهاش دعوه بالثانيه. ازاي ورق اخضر يطلع تفاحه حمراء؟ لا لونها ولا شكلها ولا ريحتها ولا طعمها. مين اللي لون؟ ومين اللي شكل؟ ومين اللي حط مخصبات الطعم والرائحه الطبيعيه؟ فعايزين نفكر عشان ما نبقاش معزولين عن التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. احد الشعراء كان يعني قاعد قدام النيل كده، فشاف النيل والشمس نازله على النيل، فعامله منظر ذهبي كان الميه لونها ذهب والشاطئين بتوع النيل خضره من الناحيه دي والناحيه دي. فالراجل انفعل بهذا المنظر وقال: تامل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك. عيون من لجين، الميه عيون من لجين شاخصات باحداق هي الذهب السبيك. الميه لونها زي الذهب بالظبط. على كتب الزبرجد الشاطئين الخضر على كتب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. فالانسان لما يتدبر بتبدأ مسام الايمان في قلبه تبدأ تتفتح. طب لو تدبرت اخرج بايه؟ جولة تدبر واحدة، جولة تدبر ساعة واحدة بس، بس قلبك يتفتح هتخرج بايه؟ يعني تخيل كده. يعني والله يا جماعة الواحد الكلام ده ممكن الواحد ما قراهوش في كتاب، يعني ثمرة التدبر ايه؟ بس الواحد حساه. يعني انا لما اروح في مكان طبيعي وتدبر في السماء وفي الارض وفي الكواكب وفي النجوم و و و انا برجع قلبي شكله ايه؟ تخيل كده لما بتبص في المناظر العظيمة دي تقول ايه ده؟ اذا كان ده عظمة الخلق فما عظمة الخالق؟ الله عظيم قد ايه؟ يبقى اول حاجة بيبقى في قلبك معرفة لله. تاني حاجة انا ايه؟ انا ايه في وسط الكون ده؟ انا ولا شيء. يدخل في قلبك احتقار نفسك واحتقار قدرك. قال لا، طب لما انا ولا شيء في الكون ده ربنا بيتنزل ليه انا في الدرس الاخير، وربنا بيذكرني من فوق سبع سماوات لما اذكره، وربنا بيعاملني كل المعاملة دي؟ ربنا ده رحيم قوي، فتحس برحمة الله. طب والكون العظيم ده ربنا خلقه لي ليه؟ عشان يعرفني هو عظيم قد ايه. طيب انا لو عايزك تطلع جنيه صدقة، يعني هقول لك طلع جنيه صدقة او هديك حديث عن الصدقة. طب لو عايزك تطلع 1000 جنيه، لا هديك شريط عن الصدقة، هجيب لك شيخ يكلمك عن الصدقة. يبقى اذا كل ما زود الحس على حاجة معناه ان انا عايز حاجة اعلى. طب ربنا خلق لنا الكون ده عشان في الاخر نخطف ركعتين وخلاص، ولا عشان فعلا نعبد ربنا حق العبادة ونطيعه حق الطاعة؟ يبقى تعرف ان المطلوب منك حاجة عالية جدا. الا طب اهل الباطل اللي بيكيدوا الاهل الحق دول هم مجانين؟ بقى احنا اهل الحق معانا اللي خلق كل ده. يا الهي، ده انا ما خافش من حد بقى. زي ما سيدنا ابراهيم وقف في وش قومه وقال لهم فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ انا اللي خاف، انا اللي مع الله وفي طريق الحق، انا اللي خاف اللي معايا اللي خلق كل ده. اهل الباطل هم اللي يخافوا. يبقى يدخل في قلبك اليقين الراسخ وعدم الخوف من اي شيء. طب انا لما عصيت ربنا انا اعصي اللي خلق كل ده؟ فيدخل في قلبك كلمة بلال ابن سعد لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت. يبقى اقل معصية في قلبك يبقى ليها وقع عظيم. لا لا لا، الاله العظيم ده لا يمكن يعصى ابدا. فتبدأ كل ما تفكر اكتر كل ما المعاني الايمانية تدخل في قلبك اكتر. طب الاله اللي قدر يخلق كل ده يقدر يعمل فيا ايه؟ ولو حبني يقدر يعمل لي ايه؟ يبدأ يدخل في قلبك الخوف والرشاء. سيدنا ابراهيم لما تدبر في الخلق خرج بايه؟ اول كلمة قالها فلما رأى القمر، فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين. طب ما كل مخلوق بيأفل. طب ما البنت الجميلة بكرة هتعجز، طب ما العربية الجميلة بكرة هتبقى بايظة، طب ما العمارة الجميلة بكرة هتقع، طب ما القميص الجميل بكرة هيقدم، طب ما كل حاجة بتأفل. يبقى لا أحب الآفلين يعني لا أحب الدنيا بما فيها. الدنيا كلها تخرج من قلبك. اه والله قلبك بيدوب في ملكوت الله. تاني كلمة قالها بعدها في سورة الأنعام وهو يتدبر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ايوه طبعا، الاله العظيم ده انا ما اقدرش اقدم رجل او اخر رجل من غيره. الاله العظيم ده انا محتاج له في كل حاجه في حياتي. يدخل في قلبك الافتقار الى الله عشان في الاخر يدخل في قلبك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. لا لا لا لا، انا خلاص عرفت وجهتي وعرفت طريقي وهو الى الله سبحانه وتعالى. ده مرجع ولا واحده من جولات التدبر. كل واحده قاعد يتدبر سواء قدام الصوره الطبيعيه في النت او سواء في مكان طبيعي خلوة على النيل هيخرج والله يا جماعة بالثمار ممكن اعظم من دي كمان، وخصوصا لو كرر هذه الجلسات. تاني حاجة عايزين نتدبر فيها التدبر في حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني ايه حكمة الله؟ كل حاجة اتخلقت بحكمة. ازاي؟ ايدك ده شايف ايدك ده؟ فكر معايا كده، ايدك دي لو ما كانتش اتخلقت كده، تخيل لو صوابع ايدك كانت بقت زي صوابع رجلك صغيرة كده وطلعة كنتش عارف تعمل بقى حاجة. طب لو ما كانش ليك صوابع، طب لو كان ليك صوابع بس من غير مفاصل ولا ليها قيمة؟ طب لو كانت ايدك جميلة قوي زي ما هي كده بس ما كانت طالعة من كتافك وكمان ممكن شوية ريش حواليها كده ولا حاجة، ولا كان بقى ليها اي قيمة؟ قبل كده قلنا طب لو ما كانش فيه كوع كان بقى قمة الذل اللي في الدنيا. ليه؟ ما تعرفش تاكل، لازم حد ياكلك، او هتوطب بقك في الارض زي الانعام تاكل. كل ده تكريم من الله. طب لو صوابعك كلها كانت زي بعضها، يعني 4 صوابع طالعين لفوق اهو وصابع كده لوحده قام جاي على الجنب، صابعك ده 80% من قوة ايدك، لو صابعك ده طالع لفوق هو كمان ما كنتش عرفت تمسك حاجة. تخيلوا يا جماعة، نفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى عشان نقدر نوصل قد ايه كل حاجة فيها حكمة في الخلق. طيب يعني توفرك دي ايه قيمتها؟ ما انا بمسك باطراف صوابعي، لازم حاجة شديدة تدعم اطراف صوابعي، ما ينفعش اللحم بس هو يبقى الضوافر دي بتخليك تعرف تمسك ده كويس. طب تلاحظ ان جلد ظهر ايدك طاري قوي، وجلد بطن ايدك ناشف قوي، وجلد بطن رجلك برضو ناشف جدا، وجلد ظهر رجلك برضو طري. عارفين لو جلد بطن الرجل طري زي جلد ظهر الرجل كان حصل ايه؟ كان كل واحد جه يقف قاعد يرقص يمين وشمال كده، معرفش يقف على رجليه. ما هو مينفعش لازم يكون حاجة ناشفة تمسك عليه. طب لو جلد بطن ايدك ده من جوه طري زي جلد ظهر ايدك، ما كنتش عرفت تمسك حاجة على الاطلاق. طب تخيل الوقت العلماء يعني بتوع الكراكات والحاجات دي بتوع الهندسة، الكراكة عشان بس تجيب حاجة من على الارض زرار يرفعها، وزرار يطلعها لقدام، وزرار ينزلها لتحت، وزرار يدخلها لجوه، وزرار يقوم يخليها تعوض على حاجة مسكها، وزرار يقوم يطلعها. نص ساعة. وبعد كام الف سنة عمل الانسان اخترعها. ايدك لو انا قدامي منديل اهو، اول ما تدي واخد المنديل وخلاص. اعجاز في خلق اليد. ده يا جماعة عقلة صبعك القدامانية ده ايه؟ عشان بس احركها لتحت كده اهو عضلة مخصوصة او اخطر من عضلة، عشان بس عقلة صبعي الطرفانية تتحرك لتحت، عشان ترجع مكانها عضلة تانية مخصوصة. والعضلة كل عضلة لها شريان بيغذيها، ووريد بياخد الدم المستخدم منها، وعصب بيغذيها. صبعك ده مركزة، صبعك ده ثلاث مفاصل وثلاث عضلات وعضلات، مليان عضلات ومليان اوردة وشرايين واعصاب. مين اللي خلق كل ده؟ ومين اللي رتب كل ده؟ ده انت في جسمك 1000 مليار خلية، مفيش خلية ما بيوصلهاش مية شريان، ولا نور اللي هي الاعصاب، ولا صرف صحي اللي هي الاوردة اللي بتاخد منها. يعني 1000 مليار خلية في جسمك البنية الاساسية بتاعتها تمام. انت في بلد ممكن 60 مليون، او في عالم ممكن 6 مليار، نصهم ما بيوصلوش البنية الاساسية بتاعتها. تخيل بقى ان مفيش حتى ابعد خلية في جسمك اللي هي بتاعت صرف صبعك ده ايه؟ برضو بيوصل لها كل الاحتياجات بتاعتها. فاعجاز ربنا يعني فكر كده في اعجاز ربنا، فكر كده في يعني من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تفكر فيها، نسب الهرمونات في جسمك، نسب المواد اللي في جسمك. انت الغدة اللي في رقبتك ده ايه؟ بتفرز هرمون اسمه الثيروكسين، بيتقاس بالنانو جرام، حاجة كده ما تتحسبش يعني. الهرمون ده لو زاد بس نانو جرامات الانسان يخس نص وزنه، وما يفتح يبقى قاعد في الحر ده هيموت، مش طايق الصيف، يبقى مرعوب من قبل الصيف بشهرين من مجيء الصيف، وممكن عينيه تتنفخ وتقحط ويبقى منظرها غريب، وممكن يحصل له فشل في القلب واضطرابات. طب لو قلت نانو جرامات يحصل العكس، الانسان يدخن ويتنفخ وعينيه تنفخ، وممكن يجيله صمم، والمرأة ممكن يجيلها نزيف، ويبقى البرد ده اقرح حاجة في حياته. ايه ده كل ده عشان نانو جرامات من هرمون واحد؟ حاجة زي الكالسيوم. الكالسيوم ده اللي احنا ما بنحسش بيها يا جماعة، ولا نسمع عنه. لو بس اتأثر زاد سنة حصوات في الكلى، المفاصل يحصل فيها التهاب، تشنجات، التهابات في الاعصاب، واضطرابات نفسية والام في الجسم كله. طب لو قل سنة بس، سنة لا تذكر، يحصل ايه؟ يحصل كساح، ويحصل هشاشة في العظام، ويحصل ضعف في النظر، كل ده ايه النظام الدقيق ده؟ ايه النظام المحكم في خلق الانسان ده؟ تدبر في وشك كده، انت عندك في وشك 5 انواع من الشعر. شعر راسك راجع لورا، شعر حواجبك جاي على الجنبين، شعر الشنب والدقن ايه؟ نازل لتحت، شعر الرموش اللي فوق طالع لفوق واللي تحت نازل لتحت. تخيل كده لو شعر حواجبك ده مش موجود. السيدة عائشة يا جماعة لقطت الآية دي، لقطتها لما قالت سبحان من زين النساء بالشعور وزين الرجال بالايه؟ باللحى. يعني هي نفسها لقطت ان شعر الوجه ده زينة، يعني كانت شخصية متدبرة، تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم التدبر والتفكر. كان الرسول كثيرا ما ينظر الى السماء عليه الصلاة والسلام، فهي تدبر وتفكر في ابداع ربنا في الخلق. تخيل لو حواجبك مش موجودة، مين اللي امر حواجبك انها ما تنموش زيادة على الحجم ده؟ ما كان ممكن تنمو زي الدقن ولا زي الشعر، ايه مين اللي امرها؟ طب تخيل لو كانت بتنمو زي الدقن وبقت كثيفة كده، كنت تعمل فيها ايه؟ طب تخيل لو دقنك دي زي حواجبك جاي على الجنبين كده، او زي شعرك طالع فوق تغطي وشك. طب تخيل رموشك اللي فوق طالع فوق، مين اللي علمها؟ واللي تحت نزل لتحت سبحان. طب لو كان اللي فوق نزلت لتحت وغطت على عينيك، ولا اللي تحت طلعت لفوق وقعدت تدخل في عينيك وتعمل لك قرح في عينيك، تخيلوا يا جماعه ده حاجات عايزه تدبر والله يا جماعه، حاجات عايزه تدبر وعايزه تفكر، ما هياش حاجات كده عايزه يتوقف قدامها وتعدي، لا ما ينفعش تعدي. طيب كل حاجه هتتدبر فيها في جسمك، الذاكره بتاعتك، كل خلايا جسمك كل 6 شهور حضرتك بتتجدد وبتبقى انسان تاني، كل خلايا جسمك بتتجدد ما عدا المخ ما يتجددش ابدا. ليه؟ اصل في ذاكره. حد منكم المحمول بتاعه قبل كده لسته الاسماء اتمسحت وشاف المشكلة اللي هو بقى فيها؟ تخيل ذاكرتك كل 6 شهور اتمسحت ورجعت تتعرف على الدنيا من اول وجديد بذاكرة جديدة، كانت تبقى مشكلة قد ايه؟ مشكلة رهيبة. ده انت الكمبيوتر يقولك ده 20 ميجا واربعين 20 جيجا واربعين جيجا الذاكرة بتاعتك دي محملة قد ايه؟ ده محملة. لو قعدنا نحسب الوقت هنلاقي حاجات لا حصر لها. الامام ابن القيم كتاب زاد المعاد، كتاب ضخم جدا، الفه من ذاكرته بس ورايح يحج كده، قاعد يكتبه كده بس من ذاكرته. في ناس حافظه الكتب الستة والمصحف بالاحاديث بالاسانيد بتاعت الاحاديث بتاعتها، يبقى الذاكره. وفي نفس الوقت لما الذاكره بتتملي ما بنقولكش امسح بقى عشان نجيب الجديد للكمبيوتر، لا املى زي ما انت عايز. في حين ان ذاكره الكمبيوتر تلاقيها حته تقيله كده في الجهاز، انما الذاكره بتاعتك لا ترى. في حين ان ذاكره الكمبيوتر عشان تستدعي منها معلومه هتفتح الجهاز وتقعد تدور عليها، انما الذاكره بتاعتك في ثانيه مظبوطه على طول على استحضار اي معلومه في اي لحظه. في حين ان انت لو جالك فقد في الذاكره بتنسى كل حاجه، ممكن تنسى والدك ووالدتك. انما واحد يقول لك ربنا لا اله الا الله، طب صلي صلي، قال كان من رحمه ربنا انه حمل كل معلوماتك على الذاكره الا معرفه الله سبحانه وتعالى، عشان حتى لو فقدت ذاكرتك لا تفقد اتصالك بالله سبحانه وتعالى. حكمه الله. طب حكمه الله ده استفيد منها، استفيد منها كتير قوي. استفيد منها يا جماعه ان محدش يضغط على حاجه ربنا عملها معايا، كل حاجه ربنا بيعملها لك خير. تلاقي شاب زعلان قوي، ليه؟ انا ما اتجوزتش اللي كنت عايزها. واحد تاني زعلان، ليه؟ اصل والدي ما جابليش العربيه. انا عربيه ايه يا ابني؟ واحد تاني زعلان، ليه؟ ما خلفتش ولد، كل الخلفه بتاعتي بنات. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ اللي مراته قطعته في حتت، قطعته حتت وحطته في كيس بلاستيك، ده يوم ما اهلها وافقوا عليه كان طاير من الفرح. واللي بدل ما يروح على بيته روح على المقابر لان العربيه نزلت تحت مقطوره، يعني يوم ما ابوه رضا يجيب له عربيه كان طاير من الفرح. واللي يعني يا جماعه عايزين نقول ان يعني كل حاجه بتحصل لك خير في حياتك، كل حاجه. اوعى تسقط على حاجه من قدر الله، اوعى تعترض على حاجه. ممكن الحاجه اللي انت محروم منها دي هي عين الخير ليك. اللي ابنه ركب عليه جركن بنزين وولع فيه، يوم ما خلف ابنه بعد 5 بنات كان طاير من الفرح وهو مش عارف ان نهايته على ايديه. فعايزين فعلا ايماننا بحكمه الله يخلي قلوبنا مليانه رضا عن الله سبحانه وتعالى. ثالثا التدبر فيه، يعني قدرة الله. الله قادر، الله قادر. دي انا اعرف ناس لما بيحصل مشكلة وتقعد تتناقش فيها، اول ما واحد يقول الله قادر الموضوع ينتهي فورا. عايزين نتدبر في قدرة الله، قدرة فوق الارض كلها، فوق كل شيء، فوق الخيال. يعني عينك دي ربنا بقدرته خلق لك عين بتشوف، الحمد لله بنشوف اهو. انما لما تروح تتدبر في بعض المناطق كده تلاقي على النيل في طير يقوم جاي واقف في الهواء ويقعد يرفرف يرفرف يرفرف عشان يحصل التوازن وهو واقف في الهواء، وعينيه لقط السمك اللي ماشي في الميه لغايه ما يلقط سمكه يقوم نازل زي السهم جوه الميه لقطها ويقوم طالع. سبحان الله العظيم. رغم خدوا بالكم ان السمكه، يعني لو انت بصيت للميه وشفت فيها سمكه، ده مش مكان السمكه الحقيقي لان الاشعه بتنحرف زي ما خدنا في الفيزياء. كان الطير ده متعلم فيزياء احسن مني ومنك وينزل يجيبها بالظبط ويطلع. طب ايه قوه البصر الرهيبه دي؟ في حاجه اشد منه بقى. لو في الاراضي الزراعيه حد بيقعد فيها، الصقر بيقف على ارتفاع اعلى من الطير ده 3-4 مرات ويقف يقعد يرفرف برضه فوق وهو ثابت في مكانه يدور على اي فرس الغير لغايه ما يلقط واحد يقوم نازل زي السهم جايبه وطالع. بس كل دول كل الرؤيه بتاعتهم في النهار، ما يعرفوش يشوفوا بالليل. الله خلق عين تشوف في الظلام، عين الايه؟ عين القطه. قال لي طب كل دول يشوف في الظلام، كل دول يشوف في الهواء يعني؟ الله خلق عين تشوف جوه الميه اللي هي عين السمكه، كل دول بيشوفوا بعينيهم. الله خلق مخلوق بيشوف بودانه وهو الخفاش. قدرة الله المطلقة فوق كل شيء، فوق كل شيء. قدرة الله فوق الارض كلها يا جماعة. محدش فيكم فكر في قول الله ونفخ في الصور، ايه يعني ونفخ في الصور؟ ونفخ في الصور يا جماعة، ربنا بيقول ان نهاية الهيلمان ده كله نفخة، يعني الكرة الارضية دي كلها ما تستحملش نفخة من ربنا؟ كان ممكن ربنا ينهي الارض باي طريقة تانية غير النفخة دي، انما نفخة امريكا دي ما فيش فيها نفخة لو من عند الله، اليهود دول ما فيش فيهم نفخة لو من عند الله، الله كل الكون ده ما فيش فيه نفخة لو من عند الله سبحانه وتعالى. قدرة الله فوق الظواهر الكونية العظمى. وقيل يا ارض سمعا وطاعة يا رب ابلعي ماك، ويا سماء سمعا وطاعة يا رب اقلعي، وغيد الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. تحس ان الكون كله عبد لله سبحانه وتعالى. قدرة الله فوق الظالمين والمتكبرين والمتكبرين، وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى، والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. وانه اهلك عادا الاولى، يعني ايه الاولى؟ يعني في عدن الثانية. طب مين عدن الثانية؟ لو جيت تشوف وصف ايات قوم عاد في القرآن تحس انك انت بتقرأ عن امريكا بالظبط، كأن ربنا بيبشر ان في عاد ثانية هتيجي وان ربنا يهلكها بقدرته زي ما اهلك عاد الاولى. قدرة الله بتسوق المعجزات لاوليائه. سيدنا ابراهيم في النار، قال يا رب دول بيولعوا نار، طب ما كان ممكن ريح تيجي تطفي النار، طب ما كان ممكن الدنيا تيجي تطفي النار، طب ما كان ممكن لما سيدنا ابراهيم يجي يترمى ربنا يسلط السحاب على النار تطفي النار. قال ليه ربنا؟ عارفين يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ساب الموضوع للاخر ليه؟ كانه بيقول للكفار هاتوا اخركم. ها اخركم ايه يعني؟ ده اخركم قدرتي برضه فوق اخركم، هاتوا الاخر بتاعكم. وكانه بيقول سيدنا ابراهيم ايه يزداد فيها يقينه فوق الوصف، بحيث ان سيدنا ابراهيم يخرج من النار وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. وقال ايه؟ انت خارج من النار بتتكلم عن ربنا لسه؟ انت خارج من النار لسه بتدعو الى الله؟ انت هو خارج من النار ايمانه ازيد مما دخل النار. قدرة الله على تصريف قلبك. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ان شاء. ولله المثل الاعلى زي ما اقول لك، مؤشر الرجل بين اصبعين من اصابعك تقلبه ان شئت. تجيب المؤشر كده تيجي اغاني وحاجات غريبه كده، تجيب المؤشر كده تيجي القران الكريم والذكر والصلاه قلبك بالظبط. ولله المثل الاعلى زي المؤشر بين ايدك كده، شوف ربنا يريد ان يقلبه ازاي. ويا جماعه ساعات بيبقى المحطه اللي بتدور عليها بينك وبينها سنه، لسه سنه الوش شمال الدنيا وما انتش عارف تسمع من الوش، تجيب السنه دي تيجي الاذاعه تمام. معظمنا بين قلبه وبين الهدايه سنه صغيره، الله هو اللي قادر انه يجيبها لك. فلو انت توجهت الى الله، الله هو اللي قادر. الله يقدر يعمل ايه؟ ويقدر يعمل لك ايه؟ ويقدر يعمل فيك ايه؟ لازم تكون دي في قلبك. الله يقدر يعمل ايه؟ حاسس بقلبك بقول الله فعال لما يريد. حاسس بقلبك في قلبك بقول الله وهو القاهر فوق عباده. حاسس بقلبك بقول الله والله غالب على امرك. حاسس بقول الله واليه يرجع الامر كله. حاسس بقول الله بيده ملكوت السماوات والارض. ربنا يقدر يعمل لك، يقدر يعمل لك كتير. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. حاسس بقلبك بقول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. حاسين يا جماعه؟ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اليس الله بكاف عبده؟ يعني لما تروح تتدبر في اي منطقه خلويه اول حاجه بتلفت نظرك عارفين هي ايه؟ العصافير. ازاي؟ الواحد كان واخد فكره غريبه جدا على العصافير دي قاعده طول اليوم بتنقف رزقها. الكلام ده غلط يا جماعه والله. العصافير 90% من اليوم قاعده تلعب، قاعدين يلعبوا كده تقعد تفرج، بيلعبوا ما بيدوروش على رزق حاجه، هم بس بيحصلوا اللي يشبعهم في حاجه بسيطه جدا في اول النهار واخره، وباقي اليوم قاعدين يلعبوا. يلعبوا ليه يعني؟ يعني حاجه تعقد. العصافير الصغيره بتلعب والكبيره بتحصل رزقها؟ لا، كله بيلعب. ليه؟ لانها متوكله على الله. لان ربنا ما انت لو توكلت على الله عرفت قدرته وتوكلت عليه هتلاقي صد نفسيتك وصدرك منشرح، ما تشيلش هم ابدا، ما تبقاش ماشي كده جبينك مقطوب ووشك مكشر وماشي متنشن وماشي تعلان وارصام ليه؟ شايل الهموم. انما المخلوقات البسيطه دي لان عندها التوكل على الله القادر سبحانه وتعالى مش شايل هم اي حاجه في حياتك ولا هم اي شيء. الله يقدر يعمل فيك ايه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يضلل الله فما له من هاد. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. فالتدبر في قدرة الله بيخرجك وانت فعلا حاسس انك انت لو بقيت في وراء الله سبحانه وتعالى، لو بقيت مع الله سبحانه وتعالى فعلا هتبقى متوكل على الله، فعلا هتعيش في معية الله، فعلا هيبقى ما عندك شيء هموم في حياتك. انما لو قدرة الله دي انت مش قادر تستفيد منها ولا قادر تاخد منها اي شيء وخزائن القدرة دي كلها انت محروم من عطاياها، تبقى انسان مسكين. ثم التدبر في رحمة الله. العنصر ده غريب شوية، المثل اللي يعني اللي انا هقوله لكم غريب شوية، يعني عملية الاغتصاب يا جماعة لولاها لكان حضرتك ولا حضرتك ولا اي حد موجود في الدنيا الوقت. عملية الاغتصاب دي محتاجة حيوان منوي واحد وبيضة واحدة. المرأة يعني في الشهر بتجيب بيضة، طيب وفي الجماع الواحد 300 مليون حيوان منوي. انا عايز اقول لك المعلومة دي ليه؟ حضرتك في يوم من الايام وحضرتك برضو كنت حيوان منوي وسط 300 مليون حيوان منوي بيقتتلوا ويتصارعوا مين فيهم اللي يبقى ويحيى. كانت فرصة حياتك واحد في 300 مليون. لو جبت دولة 300 مليون بني ادم وقلت لهم كلكم هتباتوا الا بني ادم واحد، تخيل وانت في الوسط وكلهم قاعدين يقتلوا في بعض طبعا مين اللي هيبقى؟ ام واحد جه وسلك من وسطهم وقال لك انت اللي اخترتك انك تعيش. اهو ده اللي ربنا عمله معك، هو ده اللي ربنا عمله معاك، سلك. ولقد خلقنا الانسان من ايه؟ سلالة، يعني سلك من وسط الماء المكين ده وكله، انت من وسط يبقى فضله عليك قد ايه؟ فرحمك وانت لسه حيوان منوي. رحمنا يا جماعة، احنا لسه في هذه المرحلة. المرحلة الثانية بعد ما بقت بويضة مخصبة، الحيوان المنوي والبويضة خلاص اتخصبوا، الوقت البويضة لازم تعدي قناة فالوب الطويلة دي عشان تقعد في الرحم بقى. النساء يعني لما بيكون واحدة عندها عقم ولا حاجة بيترعبوا احسن يكون السبب في قناة فالوب دي، هيعملوا فيها ايه؟ مشاكلها صعبة. اهو يا جماعة قناة فالوب دي ما فيهاش غير نوعين من الخلايا من جوه. النوع الاولاني خلايا ليها شعر من فوق كده، الشعر ده قاعد يتحرك كده، يتحرك ناحيه الرحم. ليه؟ اصل البويضه دي مالهاش رجلين هتمشي ازاي لغايه الرحم، فالخلايا دي تقعد تزقها بالشعر اللي فيها لغايه ما توصل الرحم. طب والنوع الثاني؟ المسافه دي بالنسبه للبويضه زي ما انا كده امشي لغايه القاهره كده، لازم تاكل وتشرب عايز غذاء. النوع الثاني من الخلايا يفرز لها الغذاء عشان تفضل حيه لغايه ما توصل للرحم. مين اللي رتب الترتيبه دي كده؟ مين اللي رحمك وانت لسه بويضه مخصبه وسخر لك القناه دي بالمنظر ده عشان تعيش وتطلع زي ما انت دلوقتي كده، وبعد كده نجحت فضله، وبعد كده رد ضهرنا ليه، وبعد كده ما نعترفش بنعمه، وبعد كده ما ننكسرش من ايديه، وبعد كده تنزلنا في الثلث الاخير وننام ولا ننزل نتفسح، وبعد كده نعمل ايه يا جماعه؟ يبقى اذا لازم فعلا قلبك يخشع لفضل الله. ولما جيت الدنيا عمل معاك ايه؟ يقول لي انا باخد بالاسباب. اسباب ايه يا ابني؟ اسباب ايه يا حبيبي؟ انتوا عارفين يا جماعه احنا في الدنيا عاملين زي ايه؟ زي ولله المثل الاعلى، واحد عمل محطة توليد كهرباء ضخمة جدا وبعد كده طلع منها عواميد نور وسلوك عشان توصل لغاية البيوت، وعمل محطات تقوية للطيارة على الطريق، وبعد كده جه في بيت او في مكان زي اللي احنا فيه وصل السلك لغاية عنده ودخل السلوك في الجدران ووصل اللمض في المكان، وما بين السلوك واللمض عمل اكباس نور. فجيت حضرتك قمت متك على الكبس النور جه، قمت قايل انا خدت بالاسباب والنور جه. هو انت عملت حاجه يا ابني؟ احنا عملنا يا جماعه، ربنا هيحل لنا كل حاجه. انت جيت الدنيا دي مرتاح تماما، كل الاسباب اللي مطلوبه منك حاجات بسيطه جدا، انما ربنا اعد ليك كل شيء، يعني رحمك من قبل ما توجد. رحمه الله الواسعه، التدبر في رحمه الله سبحانه وتعالى. بيجي معانا العنصر يعني المهم في هذا الدرس، وهو التدبر في عظمه الله سبحانه وتعالى. يعني ايه عظمه الله؟ يعني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لله 99 اسما، يعني ايه 99 اسم؟ يعني الاخ اللي هناك ده ممكن يبقى اسمه مثلا يعني محمود وهو ما فيهوش صفه مثلا كويسه ولا تحمل عليه ولا حاجه، ممكن واحد يبقى اسمه مثلا تام ياسر مثلا وهو انسان صعب جدا وشديد جدا ومتعنت جدا، ممكن انسان اسمه ذكي وهو ما عندوش اي حظ من الذكاء، ممكن كل ده. انما الله لما يسمى باسم يبقى عنده الصفه دي، الله هو الرحيم، يبقى الرحمه الواسعه. طيب اي انسان تعرفه عدد صفاته الحلوه كده؟ محمد ده تقول لي والله ده طيب، وايه كمان؟ وذكي، طب وايه كمان؟ وخدوم، وايه كمان؟ اربع خمس صفات وتخلص العمليه خلاص. انما ربنا 99 اسمه كمان، ده مش كل اسماء الله، ده اسماء الله لا تحصى ولا تعد. طيب الراجل اللي ذكي وطيب وحلو ده ما فيش حد في الدنيا تاني زكي وطيب غيره، لا ده في كتير جدا زكي وطيبين غيره. طيب هو اذكى واحد واطيب واحد؟ لا ده في ناس اذكى منه واطيب منه، يعني الصفات دي في اللي احسن منه فيه، انما ربنا اي صفه من صفاته هو اعلى اعلى ما في الوجود فيه. طب الراجل الذكي وطيب ده الصفات الحلوه الثانيه اللي في الدنيا فيه؟ لا لا لا، ده في صفات ثانيه حلوه قوي بس في غيره. الله لا يوجد صفات كمان ليست فيه. طب الراجل صاحبك حبيبك ده ما فيش فيه صفه وحشه؟ ده في صفات وحشه كتير ما تعدش. الله لا يوجد فيه اي صفه نقص. عايزين نعرف يعني ايه عظمه الله. ايه الكرسي يا جماعه؟ ايه الكرسي اللي احنا قلنا ب 2000 حسنه والرسول قال انها اعظم ايه من كتاب الله؟ ليه ليه ايه بتوصف لك يعني ايه الملك؟ عشان لما تسمع اسم الملك ده تتبلبل. الله لا، صفاته ايه؟ الله الملك صفاته ايه؟ لا اله الا هو، يعني ما فيش حد بينزعه في الملك. خد بالك خد بالك، ملوك الدنيا في اللي بينزعهم في الملك، يخرج يركب الطياره يروح يعزف ملك تاني يرجع الى العرش بتاعه الداخل، ضاعت خلاص، بينازع في الملك. انما الله ما فيش حد بينزعه في ملكه، الحي القيوم، الحي اللي ما يخافش انه يموت ولا يموت ويسيب الملك لغيره ولا يجيله سرطان مثانه ولا سرطان عقد لمفاويه ويموت، لا، حي لا يموت. القيوم قائم على فرض فرض في مملكته، قائم على كل شؤونك، قائم على شؤونك انت بس وشؤون الحيوانات والحشرات والدواب والانعام كلها، لا يشغل امر عن امر ولا ينسيش شيء ابدا. انما ملوك الدنيا ما يقدروش يقوموا على رعيتهم. اي حاجة الدولة بتلاقي الدولة مليانة فقراء ومليانة ناس عندها مشاكل ومليانة، هو ما يعرفش عنه حاجة اصلا عشان يقوم على امرهم، بل لا يستطيع ان يقوم على امر نفسه. ازاي يعني؟ يعني بيتعب ويحتاج ينام ويستريح ويمرض ويحتاج يتعالج، ولو فيروس دخل جسمه ينيمه شهر في السرير، ولو جال ورم خبيث خلاص ما فيش حد يقدر يعمل له حاجة، ما يقدرش يقوم على امر نفسه اصلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما ينامش لحظة ويسيب الملك بتاعه، عينه لا تنام. يا سلام يا سلام على الامن اللي بيجي في قلبك لما تحس بيه. نام واستريح طول ما انت سكن في الله، لان لك اله عينه لا تنام. انما ملوك الدنيا لا، ينام ويروح في غيبوبة. لا تأخذه سنة ولا نوم، له الملك الغنى. شوف غنى قد ايه، شوف خزائن ربنا انفق منها قد ايه على الاولياء والصالحين واللي دعوا ربنا من اول الكون، وعلى الملوك وعطايا لا كلها، ومع ذلك خزائنه لم تنقص شيء. له ما في السماوات وما في الارض، يعني المملكة بتاعته مش بتترسم على الخريطة 5 سم في 5 سم، لا، ده الكون كله هو المملكة بتاعته. شوف الله عظيم قد ايه وقادر قد ايه، شوف المفروض يبقى انفجارك بالله يبقى يوصل لدرجة قد ايه. له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي، من ده الذي يشفع عنده الا باذنه؟ مفيش حد. لو حكم محدش يتدخل في حكمه، محدش يجرؤ انه يراجع في حكمه من احكامه ابدا. مفيش وسيط، مفيش وزير، مفيش شفيع، مفيش واسطه بينك وبينه. ملوك الدنيا عايزين وصايف ليه؟ اصله مش فضيلك، انما ربنا سبحانه وتعالى لا يغفل عنك، وفي نفس الوقت حتى لو فضلك ممكن ما يرحمكش، انما الله ارحم الراحمين بيك الا باذنه. لا ده فتح باب الكرم بقى من اجل اقام عباده الصالحين. ولا يحيطون، وسع كرسيه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، عليم بالحاضر والمستقبل، عليم بكل صغيرة وكبيرة في مملكته، مش الملوك. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. صعب قوي ده يا جماعة، عالي قوي ده يا جماعة. يعني تخيل لو حاكم دولة عنده علم كامل في كل العلوم اللي في الدنيا، علم كامل في الطب والهندسة والفلك وفي كل مواد السنة وفي كل مواد الكليات كلها بلا استثناء، ولا يوجد ولا واحد في المملكة عنده اي علم في اي شيء من هذه الاشياء. اي حد عايز يتعلم اي حاجة لازم يتعلمها منه، الا مش هيتعلمها. يبقى عظمته قد ايه وغناه قد ايه. كان من سنين كده طويلة 50-60 سنة يقول لك الملك فلان، يقول لك لما زار معهد الكيمياء وتناقش مع علماء الكيمياء انبهروا بعلمه في الكيمياء. ثاني يوم في الجرايد يقول لك الملك فلان لما زار معهد الفيزياء وتناقش مع انبهروا، يعني عايزين يقولوا ايه يعني؟ ده ملوك جهلة كلهم. انما الله الملك العليم سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض. تخيلوا يا جماعة ان الكرسي ده اللي هو موضع القدمين، ده الكرسي ده مش العرش للعرش، ده موضع القدمين، ولله المثل الاعلى، موضع القدمين. يعني الهدهد لما انبهر ببلقيس وحب ينقل انبهاره لسيدنا سليمان قال له ايه؟ ولها عرش عظيم. اذا كان الكرسي وسع السماوات والارض، امال عرش ربنا ايه بقى؟ امال عظمه ربنا قد ايه؟ ولا يؤوده حفظهما. انا بعبد اله لا يتعب حفظ السماوات والارض. من لا يؤوده حفظ السماوات والارض؟ هل يؤوده حفظك انت؟ يبقى انت تحس بالامن بالله ولا لا؟ والملوك بتاع الدنيا يا جماعة لو واحد خالف اوامرهم في السر ما يعرفوش، ولو واحد خالف اوامرهم وهرب ما يعرفوش يجيبوه، انما الله يقدر يمسك اي مفسد في مملكته لانه لا يؤود حفظ السماوات والارض، وهو العلي العظيم. عظيم في جنده، عظيم في جنده ازاي؟ الملائكة اللي في الكون دي كلها، مفيش موضع اربع اصابع الا في ملك في السماوات كلها. البيت المعمور 70,000 ملك كل يوم بيدخلوه ما يرجعوش له في اي يوم تاني. عظيم في غناه، عظيم في عطاياه. ده اقل عطية بيعطيها للي بيدخل الجنة، اقل عطية قد 50 ملك من ملوك الدنيا. عظيم في سيطرته، ربنا يقولك بيده الملك. يعني ايه بيده الملك؟ ولله المثل الاعلى لما اقولك الموضوع ده بايدي، يعني المقار يعني متحكم فيه ومسيطر عليه، بيده الملك. فعايزين يا جماعة تحس يعني ايه اسم الله الملك. عايزين نعيش مع ملك الله سبحانه وتعالى، عايزين نعيش مع المعاني دي. طب لو انا عايش مع ملك الله، انا داخل اصلي اقف بين الملك، هترعش وانا واقف؟ قال لا، اللي بره دي مملكة ربنا، مملكة الملك سبحانه وتعالى. لو تخيلوا الاردن ايام الملك حسين مثلا، مشيت فيها تهتف باسم الملك حسين، واللي يخالف اي امر من اوامر الملك حسين تمسكه تقلع اللي في رجلك تضربه بيها. تخيلوا بس معايا والله، تخاف بالليل ان حد يزيك، ولا تبقى مستني العطايا من الملك؟ اهو انت لو حاسس ان دي مملكة الله لن تخاف الا من الله سبحانه وتعالى. تخيل لو انت حاسس فعلا يعني ايه الملك، كل ما يبقى في صلة بينك وبين الملك كل ما تبقى مطمن اكتر وتبقى ماشي امن اكتر. فكل ما يبقى في صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى كل ما تبقى ماشي مطمن في مملكة الله اكتر. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني كان في اتنين اخوة كده كانوا بيتمشوا في مكان جنبنا هنا، فشافوا زهرة جميلة قوي على الارض، زهرة يعني ايه مركبة شوية كده والوانها كتير، فواحد منهم مسك الزهرة كده وقال للتاني اللي يشوف الزهرة دي وما يتجننش يبقى انسان مجنون. قال له يعني ايه؟ قال له ما هو يا عاقل يا مجنون، لو هو مجنون وشافها ما خلاص مجنون مش هيفهم بالجمال اللي فيها، ولو عاقل وشافها من شدة وقعها على قلبه لازم هيتجنن. فيا جماعة احنا عايزين ننقل صورة ان احنا حوالينا كنز في كل مكان في الدنيا، حوالينا كنز مبهر من الصور الطبيعية والمناظر الرهيبة اللي فعلا بتاخذ قلوبنا الى الله. قدامنا طريق الى الله بسيط قوي حوالينا، طب ليه ان احنا نخسر طريق بيوصلنا الى الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده ربنا في اخر ايات الصور الطبيعية في القرآن يقول لك ايه؟ فأنا تصرفون. يعني ايه فأنا تصرفون؟ يعني ازاي تشوفوا الصور دي وبعد كده قلوبكم تنصرف عنه؟ ازاي تشوفوا المناظر المبهرة دي وبعد كده جوارحكم تنصرف عنه؟ ازاي تشوفوا الملكوت الواسع ده وبعد كده يبقى ليكم وجه غيره؟ ازاي تشوفوا كون فيه 1,000,000,000,000 مجرة، كل مجرة فيها مليارات النجوم، كل نجمة حواليها عشرات الكواكب، كل ما ازاي يا جماعة تشوفوا المنظر المبهر ده وبعد كده قلوبكم تتعلق بغيره او تروح لغيره او تتوجه الى غيره؟ فانا تصرفون. ازاي ربنا بيقولنا ازاي يا جماعة؟ ازاي؟ فاحنا عايزين لا يعني لا نغادر درس الليلة قبل ما نتكلم عن المقامات اللي التدبر هيجيبها في قلبك. المقامات دي موجودة ولا لا اولا ابتداء؟ ولو مش موجودة ازاي ان احنا نغفل عن عبادة هتملى قلوبنا بيها؟ مقام الامن بالله، مين فيكم عنده الامن بالله؟ مين فيكم حاسس يعني ايه الامن بالله؟ يعني لو انت ابن وزير، ابن وزير، وجي واحد في الكلية دكتور في المادة قالك انا سقطت، ده انا اشيله من المادة كلها، ده انا اشيله من الكلية. لو انت ابن وزير وانت في حملة مرور لقيت الضابط شدد على الناس، شدد على الناس مين؟ ده انا ابن فلان الفلاني. طب انت عندك امن بالله زي ما اهل الدنيا عندهم امن بالدنيا؟ عندك الامن ده؟ احدى نساء السلف لما زوجها راح يجاهد في سبيل الله فقالوا لها يعني لو راح يجاهد هتعمل ايه وهتاكل منين؟ قالت لهم لقد علمته اكالا ولم اعلمه رزاقا، فان غاب الاكال فقد بقي الرزاق. الامن بالله سبحانه وتعالى. الامن بالله لما الطفيل بن عمرو الدوسي اسلم وراح لمراته، كان من قبيل الدوس وكانوا بيعبدوا صنم اسمه زشرة، زشرة كان اسمه الصنم كده، فراح لمراته فدعاها للاسلام فاسلمت. وبعد كده رجع تاني فكرت كده قالت له ايه؟ أنا تخشى على الصبية من ذي الشرف؟ انت مش خايف ذي الشرف يعمل حاجة في العيال بتوعنا فطبعا نهارها وعنفها؟ اليقين يا جماعة ان طول ما ربنا معك لا يمكن اي حاجة تضرك. عندك الامن بالله، عندك الاعتزاز بالله والفخر بالله. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول في سورة البقرة: فاذا قضيتم مناسككم، لو خلصتوا الحج، فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرى. هو انت بتذكر ابوك ليل نهار؟ لا، انت ممكن تذكر ابوك كل شهر مرة، ولكن اول ما بتيجي سيرة ابوك في القعدة تلاقي الواحد يتنفخ كده. كان ابويا كان لما يمشي في الشارع الناس كلها تتقلب، وابويا، وممكن ابوك كان راجل بسيط، ولكن الاعتزاز بالاب يعني حاجة مفطورة عليها النفس. هل انت عندك اعتزاز بالله؟ ده لو واحد مننا يا جماعة اشتغل سواق عند المحافظ هيمشي يتفشخر على الناس ان هو سواق عند المحافظ، ولا سلام لو سواق عند رئيس الجمهورية بقى هيعلق، هيعمل بيسموها الايه؟ اللي بيكتبوا اسمه وظيفتهم ويوزعوا على الناس فيها دي كروت بتاع. فده من كل من كتر الفخر ان هو بيشتغل قاعد بالشخصية العظيمة دي. طب انت عبد لله ما عندكش فخر بالله؟ عشان كده ربنا يقول للنبي ايه: الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ يعني ايه؟ طب ما ربنا كان ممكن يقول الم ترى كيف فعل الله. لا، ربك، ولله المثل الاعلى، زي ما اقول لك انت ما تعرفش ابوك يقدر يعمل ايه، وابوك عمل ايه، وابوك يجيب لك ايه ويسوي لك ايه عشان يبقى عندك فخر بابوك كده. فربنا بيربنا في القرآن على الفخر بالله. عندك دي؟ عندك ولا مش عندك؟ ولو مش عندك ده حاجة القرآن وجه ليها. عندك الرضا بالله؟ عندك الرضا عن الله؟ والله يا جماعة عندنا يعني مريضة في الاسم اللي لفت نظري ليها. يعني كنت قاعد مع مريضة كده على سرير، المريضة دي قاعدة تشتكي من كل حاجة وصخط على يا ستة. طب قولي الحمد لله، مفيش كلمة الحمد لله على سنة. المريضة على السرير الثاني اللي لفت نظري ان كل ما يشكوها بشك الابرة بيتشكوا كتير، كل ما تتشك يا رب ليك الحمد وليك الشكر يا رب، تتشك بشكة تانية يا رب ليك الحمد وليك الشكر يا رب، مفيش على السنة غير كلمة يا رب ليك الحمد وليك الشكر يا رب. ايه ده يا جماعة؟ هو الابتلاء بيطلع معدنك. عشان كده اللي شاله مادتين ولا حاجة يعرف هنا بقى اللي جوه قلبه ايه ناحية ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيفضحك قدام نفسك عشان ايه يعني؟ عشان لا، مش عشان تسيب، عشان تعرف حقيقة نفسك فتبدأ تعالجها بقى. الابتلاء ده اللي بيخرج معدنك. لما ابتليت رضيت عن الله، الراجل اللي كان قاعد في كوخ ايديه مشلوله ورجليه مشلوله وقاعد يقول يا رب لك الحمد، واحد بيقول له بتحمد على ايه؟ ده انت مفيش حاجه نعمة انت فيها. قال له: الم يترك لي لسان اذكره به. مش كفايه سبب لسان اذكره به؟ دي اكبر نعمه في الدنيا. طب انت راضي عن الله وانت بتقول في اذكار الصباح والمساء رضيت بالله ربا؟ انت راضي بربنا وراضي باللي ربنا اداهولك؟ راضي بلونك وراضي بطولك وراضي بوظيفه والدك ووالدتك وراضيه بلونك وبطولك وراضيه بالجوازه اللي ربنا اداهالك؟ كل واحد فينا راضي يا جماعه بوظيفته وشهادته ومركزه. كل واحد فينا راضي باللي في جيبه دلوقتي؟ كل واحد فينا راضي ولا مش؟ الرضا عن الله سبحانه وتعالى. انت عندك الشعور ده ولا لا؟ ولا ما عندكش الشعور ده؟ طيب بعد الرضا عن الله عندك الفرح بالله؟ الفرح بالله دي، الفرح بالله ده كان يعني شيخ الاسلام ابن تيمية كان له كلمات رائعة في موضوع الفرح بالله. الفرح بالله يعني لو في 10 عبيد اتباعوا في السوق وهم عارفين بعض، كل واحد اتباع لواحد سيد غير التاني، فتقابلوا تاني يوم كل واحد هيقعد يتكلم عن ايه؟ عن السيد بتاعه غني قد ايه وعظيم قد ايه وطيب قد ايه. واكتر واحد فيهم يبقى فرحان مين؟ اللي السيد بتاعه اغنى واعظم واكرم، صح ولا لا؟ طب انت ربك الله سبحانه وتعالى عندك فرح بالله؟ لو واحد عبد اتباع لسيد فابو جهين قال له: انت عارف اللي انت اتبعت بيه ليه ده؟ شايف الشارع اللي انت فيه ده؟ ده كل العمارات اللي فيه بتاعته. عارف الارض الفاضيه اللي في المكان؟ ده بتاعته. عارف الفلل اللي في ده بتاعته. كل ده بتاع سيدنا؟ ده انا افرح بيه قوي بقى. طب ملك السماوات والارض الله اللي ملك كل شيء، انت عندك فرح بانه مولاك؟ عندك فرح بانه ربك؟ ولا انت مش حاسس بالمعاني دي؟ طيب يعني الشوق الى الله، الكلمة الجميلة اللي سيدنا موسى قالها في سورة طه: وعجلت يعني قلب سيدي اليك يا رب، وعجلت اليك يا رب لترضى. انت اشواق قلبك فين؟ اشواق قلبك للمباراة اللي جاية بعد يومين؟ ولا اشواق قلبك ليه بالظبط؟ حد فيكم يا جماعة مشتاق لرمضان؟ حد فيكم بدأ يشم ريحة رمضان كده ويا رب امتى رمضان يجي؟ ده لسه شهرين بس وبدأ يتنسم نسائم رمضان. حد فيكم بيشم رائحة الطاعة من قبل ما تيجي؟ عايزين يا جماعة عندنا اشواق لله واشواق كنت جاي الدرس عندك شغل الدرس وانت نازل تصلي، ده انا باجي الخمس مرات كل مره الشوق في قلبك ازيد من الصلاه اللي قبلها، عندك شوق مستمر الى الله. لا يزداد لقاءك بالله في الصلاه والطاعه الا ويزداد معه الشوق. مش اهل الدنيا كده يقول لك انا الحب في قلبي بيزيد؟ واهل الدين كده برضه الحب والشوق في قلبه بيزيد كل ما يقف بين ربنا اكتر، لانه بيشاهد من جمال وجلال ونفحات الله ما يزيد حبا على حب. عندك الشوق لله ولا ما عندكش الشوق لله؟ عندك الثقه في الله والتوكل على الله؟ لو واحد مننا وكل محامي، بس وكل محامي كبير قوي، هي قضيه كبيره وخطيره بس المحامي كبير قوي ما بيخسرش القضيه دي ابدا، تروح يوم القضيه بقى كده وانت ايه مطمن كده وحاطط في بطنك بطختين صيفي في ايه انت مطمن كده؟ قضيه كبيره. لا ده فلان الفلاني هو اللي هيترافع عني وهو وعدني ان هو هيجيبها لي ان شاء الله. قال يعني انت مطمن؟ طب الاطمئنان اللي بالمخلوق ده عندك ناحيه الخلق؟ يا جماعه المشاعر اللي احنا حسينا بيها ناحيه الدنيا وناحيه المراكز والشهوات و و و المشاعر دي انا بقول ما بحسهاش، مش بقول ما بحسهاش، انا بقول حسينا بالمشاعر دي تجاه الله، حسينا بالامن بالله، حسينا بالشوق لله، حسينا بالرضا بالله، الرضا بالله. يعني لو كل راحت حاجه راحت منك برضه الحمد لله، الرضا بالله مش باي عطيه من عطايا الله. حسينا بالحاجات دي، حسينا بالافتخار بالله، حسينا بالانس بالله، حسينا بالفرح، حسينا بالمقامات دي ولا لا؟ فاحنا عايزين يعني المشاعر دي، المشاعر دي كلها لو انت تدبرت في الخلق هتملى قلبك. المشاعر دي كلها من ثمار التدبر في الكون ومن ثمار التدبر في الخلق ومن ثمار العبادات عموما. فانا يعني اردت الا اختم درس الليله الا ونسال بعض هذه الاسئله اللي ممكن البعض يعني ايه يحس انها تقيل على صدره شويه، والبعض يحس ان يعني ايه انت بتتهمني ان الكلام ده مش عندي ولا ايه؟ يا جماعه احنا يعني ده جنه ونار يا جماعه، ده جنه الفرق ما بين كل درجه والدنيا كما بين السماء والارض. يعني اخر نقطه عايز اتكلم فيها فن التدبر على عجاله، لان بعض الناس بيقول لك يعني كنت شفت مرتين اخوه واقفين كده قدام صوره طبيعيه جميله رائعه، فواحد بيقول للتاني الصوره دي ما حصلتش، يا اخي مش حاسس بعظمه الله؟ فالتاني بيقول له يا اخي انا مش شايف حاجه اصلا، انا مش حاسس بان في اي حاجه في المنظر ده انت يعني. ففي بعض الناس كده يا جماعه يعني تاخده مثلا في مكان خلوي وتقول له تدبر، يقول لك تدبر في انا مش حاسس بحاجه. يا جماعه الاحساس بالكون زي الاحساس بايات القران بالظبط، بياخد وقت، مش اول ما فتحت القران حسيت بيه وبكيت، لا لازم الاول تجاهد شويه لغايه ما المسام الايمانيه بتاعت قلبك تتفتح، يبدا يدخل في قلبك الاحساس بايات الله الكونيه. يبقى اذا لازم وقت. سيدنا ابراهيم عندنا ايه عملها في سوره الصفات وهي قول الله فنظر نظره في النجوم، يعني نظر يعني اطلق عينه في الشيء وقعد يقلبه فيه نظره، يعني حط عينه عليها ما شالهاش. خمس دقائق، عشر دقائق، اهو انا عايزك كده لما تروح مكان خلوي تتدبر فيه او تبقى قاعد على كمبيوتر تتدبر فيه بمناظر طبيعيه، تحط عينك على الحاجه وتقعد دقيقتين ثلاثه، تقعد تفصصها كده، اقعد كده حط عينك كده على الطائر ده، اقعد الاول تدبر في الجمال اللي فيه والرفرفه بتاعته والريش بتاعه، وبعد كده تدبر في الحكمه بتاعت خلقه. ليه المنقار بتاع شكله كده؟ وليه الرجلين بتاعته شكلها كده؟ وليه عينيه شكلها كده؟ بعد كده اقعد تدبر في الابداع. لو الطير ده حطيته جنب طاووس، حطيت جنبهم هدهد، حطيت جنبهم طائر صنار، حطيت جنبهم عصافير ملونه، حطيت جنبهم بجعه، حطيت جنبهم الف نوع من انواع الطيور وبصيت للمنظر ده، قلبك هيتخلع ولا لا؟ الابداع، ابداع التنوع في خلق الله سبحانه وتعالى. بعد كده اقعد فكر، اقعد فصص الحاجه عشان تطلع الاله. وخد بالك الموضوع بياخد وقت. التوصيات اللي يعني بتاعه درس الليله يعني احنا يعني عملنا سي دي، السي ده عليه صور طبيعية، يعني قدر ما استطعنا هنا صور جميلة، صور للطبيعة، للأزهار، للأنهار، للجبال، الصور بتاعت المناظر الطبيعية دي، وحاولنا ان احنا نعمل خلفية للسي دي ده بآيات التدبر في القرآن الكريم، آيات المناظر الطبيعية في القرآن الكريم، بحيث انك انت وانت بتتفرج عليه تبقى انت بتشوف آيات الله الكونية بعينيك وبتسمع آيات الله القرآنية بودانك. لو انت تعرضت لهذه التجربة وقلبك ما خشعش يبقى انت لسانك ايه؟ لسانك زق، عايز تجاهد شويه. الس سيدي ده المفروض ان هو نزل على الموقع بتاعنا ويتو الله يعني المفروض ان هو نزل يعني اعتقد ان هو نزل ان شاء الله. ان ما كانش نزل هيبقى يعني ايه هينزل على بكرة بالكتير ان شاء الله. ده ان ما كانش نزل الليلة فعلا بحيث اللي عايز يحمله اللي عايز يتفرج عليه على الموقع موجود ان شاء الله. معانا حوالي 50 نسخة منه. طبعا انا يعني لا ينفع ان انا اعملها مسابقة اوزع 50 جايزة ولا ينفع ان انا اوزعها كده وخلاص. فلو اخ يتبرع بس يقوم يعني كل مجموعة كده يدي سيدي واحد وكل واحد ينسخ منه 3-4 نسخ يضم لاصحابه يتفرج مع اصحابه عليه بحيث ان احنا يعني ايه نغطيه اكثر تغطية ممكنة. بالنسبة للاخوات والله يا جماعة الواحد نفسه ان توزيع الجوائز والمصاحف والحاجات دي بالاخوات برضو ولكن ما يعني ايه ما فيش سبيل يعني ليها يعني وصلنا ان الاخوات انشط من الاخوة بكتير. يعني لو انا قلت دلوقتي مين اللي يقوم الليل طول الاسبوع مثلا 20 واحدة اطفاء ضيق لو الاخوات بقى هتلاقي 200 اختة تطفع عليه مش كده ولا ايه. يعني ممكن بس كل مجموعة كده تديها ايه تديها واحد باذن الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لموضوع السي دي. يعني في درس موجود على الموقع برضو اللي هو ويتو الله وكلمة تو اتنين تو يعني اتنين مش تو تي او اختصارات النت. الموقع يا جماعة عليه شريط اديته زمان من 9 شهور اسمه اليقين في وجود الله. كان الشريط كله برضو عن التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. يعني اللي عايز يزود في الموضوع ده اكتر يدخل ويسمع الشريط ده لانه هيلاقي فيه معلومات كتير برضو كتير جدا عن التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى او اي شريط عن التدبر عموما بحيث ان احنا نعيش في هذه التجربة. اي صور طبيعية عندك جمعها بحيث انك انت او انت يا اختي وانتوا قاعدين جلسة الضحى انت في المسجد وانت في بيتك تطلع الصور دي وتسبح عليها. ورقة الذكر اللي وزعناها المرة اللي فاتت اذكار التسبيح اللي فيها ممكن تسبح وانت بتبص للصور الطبيعية دي. بعض الناس اشتكت وقالت يعني انا مش قادر احس بالذكر وانا بقوله. انت لو بتذكر وانت بتبص المناظر الطبيعية هتحس بالاذكار. هتحس فعلا بقلبك وانت بتذكر هذه الاذكار. يعني دي توصيات مجملة سريعة. ما ننساش طبعا يا جماعة اللي عنده كمبيوتر يملى الهارد ديسك صور طبيعية. وياريت لو هو بيتفرج عليها في اي وقت ياريت لو هو بيتفرج عليها يشغل معه قرآن كمان بحيث ان هو يبقى ايه يعني بيسمع ايات الله المنظورة والمقروءة. نعم اللهم اهدنا وارض عنا. الراجل الطيب اللي بيوزع الشرايط احنا يعني انا عايزك تغطي المسجد. انت كده مش هتغطي ربع المسجد. لا ارجع اطلع ورا بقى اطلع ورا. إني داع فأمنه. اللهم اهدنا في من هديت. اللهم اهدنا في من هديت. وعافنا في من عافيت. وتولنا في من توليت. وتولنا في من توليت. وتولنا في من توليت. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا الذنوب. اللهم اصلح لنا العيوب. اللهم اصنعنا على عينك. اللهم اصطنعنا لنفسك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض. يا رب زكي قلوبنا. يا رب زكي الايمان في قلوبنا. يا رب طهر قلوبنا. اصلح قلوبنا. اشف قلوبنا. اهد قلوبنا. انر قلوبنا. يا رب لا تجعل في قلوبنا إلاك. يا رب لا تجعل همنا الا رضاك. يا رب لا تجعل توكلنا الا عليك. يا رب لا تجعل رغبتنا الا اليك. املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك وثقة فيك وامنا بك وفرحا بك يا رب العالمين. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم تولنا. اللهم ارفعنا. اللهم اعزنا. اللهم مكن لنا في انفسنا. مكن لنا في قلوبنا. اعنا على انفسنا. اهدنا واهد بنا. واجعلنا سببا لمن اهتدى. اصلحنا واصلح بنا. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب انه قد اقترب رمضان وانه لا ملاذ لنا الاك ولا بلاغ لنا الا بك ولا سبيل لنا الا سبيلك. يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واعنا فيه على تلاوة القرآن اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا طاعتك فيه ليلا ونهارا سرا وجهارا. يا رب بلغنا ليلة القدر واعنا فيها على قيامها طول الليل يا رب العالمين. يا رب اصطفينا يا رب العالمين، يا رب لا تستبدل بنا يا رب العالمين، لا تجعلنا من المحرومين، لا تحرمنا بذنوبنا، لا تحرمنا بعيوبنا، لا تحرمنا بسوء خصالنا، لا تحرمنا بتصويفنا للتوبة اليك، لا تحرمنا بسبب ما عجزنا عنه مما عصيناك به يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، اولها واخرها، كبيرها وصغيرها، اغفر لنا الذنوب، تب علينا توبة تنور بها وجوهنا، تب علينا توبة تسددنا بها في سبيلنا اليك، تب علينا توبة تثبت بها قلوبنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة تنقي بها صحائفنا، تب علينا توبة نصوح، توبة ترضيك، توبة ترضى بها عنا. اعنا على انفسنا، اعنا على شهواتنا، اعنا على معاصينا، اعنا على الدنيا. اللهم ان الدنيا قد اخذت زخرفها وزينت، اللهم ان شهوات الدنيا قد احاطت بنا واحاطت بجنباتنا، اللهم فاعنا عليها، واعنا على شياطين الانس والجان، واعنا على انفسنا، واعنا على عجزنا. اللهم قو في رضا قضاءنا، اللهم قو في رضا قضاءنا، اللهم قو في رضا قضاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.